بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمع الكلمة مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قال لنا كذا ويوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل بالملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي من حيث أمر إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الباب كما ذكرنا بالأمس مناسبته لكتاب التوحيد أن فيه برهانا على أن المستحق للعبادة هو الله جل جلاله، ذلك أنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال. وهذا الباب فيه ذكر لصفة أو لصفات الجلال لله جل وعلا، والله سبحانه كل من في السماوات ومن في الأرض خائف منه وجل منه في الحقيقة، إذ هو الجليل سبحانه. ولهذا كان أعرف ولذلك كان الأعرف به في السماء الملائكة، فإن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال جل وعلا في وصفهم أيضا: وهم من خشيته مشفقون. فصفات الجلال لله جل وعلا صفات الكمال له سبحانه، وصفات الجمال له سبحانه، هذه كلها دلائل على أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. فمن المتصف بالعظمة على كمالها؟ من الذي يهاب منه ويخاف على الحقيقة؟ من الذي يكون كل ما في السماوات وما في الأرض على وفق أمره؟ هو الله جل وعلا. إذن هو جل وعلا ذو الأسماء الحسنى وذو الصفات العلى. ولهذا قال جل وعلا في آية 7: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع يعني أزيل الفزع عن قلوب الملائكة، فالملائكة مع أنهم مقربون إلا أنهم شديد المعرفة بالله جل وعلا، شديد العلم به، عظيم علمهم بالرب جل وعلا، ومما يعلمونه عن الله جل وعلا أنه هو الجبار، وأنه هو الجليل سبحانه، وأنه ذو الملكوت. فلهذا يشتد فزعهم منه سبحانه، لأنه لا غنى بهم عنه جل وعلا طرفة عين. والصفات التي فيها هذا البرهان هي صفات الجلال لله جل وعلا، وصفات الجلال هي الصفات التي تورث الخوف في القلب،

عند الله لأن لهم جاها عنده، فمن توجه إليهم أرضوه بالشفاعة وهم ممن رفعهم الله، ولهذا يقبل شفاعاتهم. فكأن الشيخ رحمه الله رأى حال المشركين وحال الخرافيين واستحضر حججهم، وهو كذلك إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج المشركين، استحضر ذلك فقال لم يبقى إلا الشفاعة لهم إذا حاججتهم، فهذا باب الشفاعة. والشفاعة في الأصل مأخوذة من الشفع، والشفع هو الزوج، لأن الشافع طالب، فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعا، فواحد يريد شيئا فأتى الثاني يشفع له فصار شفعا له، فسميت شفاعة لأنه بعد أن كان صاحب الطلب واحدا صار شفعا بعد أن كان فردا، فسميت شفاعة لذلك. والشفاعة هي الدعاء، وطلب الشفاعة هو طلب الدعاء. فإذا قال قائل أستشفع برسول الله، كأنه قال أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي عند الله، فالشفاعة طلب، ولهذا من استشفع فقد طلب الشفاعة. فالشفاعة دعاء، وهي طلب الدعاء أيضا، فلهذا صار كل دليل تقدم لنا وكل دليل في الكتاب أو في السنة فيه إبطال أن يدعى مع الله جل وعلا إله آخر، يصلح أن يكون دليلا للشفاعة، يعني لإبطال الاستشفاع بالموتى وبالذين غابوا عن دار التكليف، لأن حقيقة الشافع أنه طالب، ولأن حقيقة المستشفع أنه طالب، فالشافع في ظن المستشفع يدعو، والمستشفع يدعو من أراد منه الشفاعة، يعني إذا أتى آت إلى قبر النبي أو قبر ولي أو نحو ذلك فقال أستشفع بك أو أسألك الشفاعة، يعني طلب منه ودعا أن يدعو له، فلهذا صار صرفها أو صار التوجه بها إلى غير الله جل وعلا شرك أكبر، لأنها في الحقيقة دعوة لغير الله، لأنها في الحقيقة سؤال من هذا الميت، سؤال وتوجه بالطلب والدعاء من غير الله جل وعلا، فيتوجه إلى غير الله بالسؤال والطلب والدعاء. إذن فالشفاعة عرفت معناها، وأن التوجه إلى غير الله بالشفاعة يعني بطلب الشفاعة شرك أكبر إذا كان هذا المتوجه إليه من الأموات، أما إذا كان حيا فإنه في دار التكليف يطلب منه أن يشفع عند الله، بمعنى أن يدعو، وقد يجاب دعاءه وقد لا يجاب، أو كما يحصل أن يشفع بعض الناس لبعض بالشفاعة الحسنة أو بالشفاعة السيئة، من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة سيئة، فهذا يحصل لأنهم في دار تكليف ويقدرون على الإجابة، وقد أذن الله في طلب الشفاعة منهم بأن يدعوا، لهذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما أتى بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يشفع له، يعني أن يدعو له. مسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين. ولهذا وقع بعض أهل العلم في أغلاط من جهة طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، فأوردوا قصصا في كتبهم فيها استشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام دون إنكار، كما فعل النووي وكما فعل ابن قدامة في المغني ونحو ذلك. وهذا لا يعد خلافا في المسألة، لأن هذا الخلاف راجع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمر. ومسألة الشفاعة مسألة فيها خفاء، ولهذا يقول أهل العلم من أئمة الدعوة رحمهم الله: إقامة الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة، فأقل الشبهات ورودا وأيسر الحجج قدوما على المخالف فيما يتعلق بأصل دعوة غير الله معه، وبالاستغاثة بغير الله، وفي الذبح لغير الله ونحو ذلك. ومن أكثرها اشتباها إلا على المحقق من أهل العلم مسألة الشفاعة. ولهذا الشيخ رحمه الله أتى بهذا الباب وقال: باب الشفاعة، وبين لك بما ساق من الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة لا تصح إلا بشروط. الشفاعة التي تنفع فإنها لا تصح إلا بشروط، وكذلك هناك شفاعة منفية، ليست كل شفاعة تقبل، وإنما هناك شفاعة تقبل وهناك شفاعة ترد. تقبل بشروط وترد أيضا بأوصاف. فإذا صار عندنا أن الشفاعة قسمان في القرآن والسنة: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي التي نفاها الله جل وعلا عن أهل الإشراك، كما ساق الشيخ رحمه الله أول دليل، قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهذه الشفاعة منفية، وهي منفية عن الجميع، عن الذين يخافون، عن أهل التوحيد وعن غيرهم. أما عن أهل التوحيد فهي منفية إلا بشروط، وهي إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. فإذا قوله هنا: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني أن الشفيع في الحقيقة هو الله جل جلاله دون ما سواه. ولهذا عقبها بالآية الأخرى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة جميعا ملك لله، وأهل الإيمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ليس أحد يشفع لهم من دون الله جل وعلا، بل لا بد أن يكون الشفاعة أن تكون الشفاعة بالله، يعني بإذنه وبرضاه. إذا تقرر ذلك فإنه إذا نفيت الشفاعة عن أحد سوى الله جل وعلا، وأن الذي يملك الشفاعة إنما هو الله جل وعلا وحده، فإذا بطل التعلق، تعلق قلوب أهل الشفاعة الذين يسألون الموت الشفاعة، بطل تعلقهم بمسألة الشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله وهذا لا يملكها. هل تنفع الشفاعة مطلقا أم لا بد أيضا من قيود؟ نعم، الشفاعة تنفع لكن لا بد من شروط. ولهذا أورد الآيتين بعدها: قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فوجه الاستدلال من هذه من الآية الأولى أن فيها قيد الإذن، فليس أحد يشفع إلا بشرط أن يأذن الله له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المقربون، وإنما الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. إذا كان كذلك وأنه لا بد من إذنه جل وعلا، فمن الذين يأذن الله جل وعلا لهم؟ لا أحد إذن يبتدئ بالشفاعة دون أن يؤذن له. فإذا كان كذلك فإذا رجع الأمر إلى أن الله هو الذي يوفق للشفاعة وهو الذي يأذن بها، ولا أحد يبتدئ بالشفاعة. كذلك الآية الأخرى قال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يعني من الشافعين، ويرضى، يرضى قول الشافع ويرضى أيضا عن المشفوع له. هذه الشروط فائدتها، وهي فائدة هذا الباب، أنه لا أحد يتعلق إذن بأن هذا الذي طلبت منه الشفاعة أن له مقاما عند الله يملك به أن يشفع، كما يعتقد أهل الشرك في أن آلهتهم تشفع ولا بد أن تشفع. فاعتقاد المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكانوا من الأميين أم من أهل الكتاب، يعتقدون أن من توجهوا له بالشفاعة من الآلهة أنه يشفع جزما إذا توجه إليه وتذلل له وتقرب إليه بالعبادات وطلبت منه الشفاعة عند الله فإنه يشفع جزما، وأن الله جل وعلا لا يرد شفاعته. فهذه الآيات فيها إبطال لدعوى أولئك المشركين في أنه تم أحد يملك الشفاعة بدون إذن الله وبدون رضاه عن المشفوع له. وإذا ثبت أنه لا أحد يملكها، وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام الله له وبإذنه جل وعلا له، فإذن كيف يتعلق المتعلق بهذا المخلوق؟ إنما يتعلق بالذي يملك الشفاعة. ولهذا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حاصلة، لكن نطلبها ممن؟ نطلبها من الله، فنقول: اللهم شفع فينا نبيا، لأنه هو الذي يفتح ويلهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع في فلان وفي فلان، في من سألوا الله أن يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أعقبها الشيخ رحمه الله بآية 7، قال: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه 3 حالات. الحالة الأولى أن يدعو الذين زعموهم من دون الله وأن ينظروا هل يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض. قال جل وعلا: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا الملك الاستقلالي لهم نفيا، وهذه هي الحالة الأولى. والثانية قال: وما لهم فيهما من شرك، أيضا نفي أن يكونوا شركاء لله في الملك، في تدبير السماوات والأرض، في ملك شيء من السماوات والأرض. فنفي أولا أن يملك استقلالا، ونفي ثانيا أن يملك شركة قال جل وعلا بعدها: وما له منهم من ظهير. الظهير هو المعاون والمؤازر والوزير. قال: ما له جل وعلا منهم، يعني من تلك الآلهة، من وزير ولا معاون. لأنه قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن ثمة من يعين الله على أمره مثل الملائكة أو مثل الأنبياء، فإذا توجه إلى أولئك بالدعاء وبالطلب كان التوجه إلى من يعين الله، فيكون إذا طلب من الله فإن الله لا يرده لأنه يعينه. بنوا ذلك على تشبيه الخالق جل وعلا بما يحصل من المخلوقين، فإن الملك في هذه الدنيا أو الحاكم أو الأمير إذا كان له من يعينه ومن يظاهره وشفع لأحد فإنه لا يرد شفاعته لأنه يحتاجه، فلأجل هذه الحاجة لا يرد الأمير أو الملك شفاعة من له ظهير، من كان له ظهير. فيظن المشركون أن بعض تلك الآلهة معاونة لله جل وعلا، فنفى الله جل وعلا هذا الاعتقاد الجاهلي، ونفى أخيرا آخر اعتقاد وهو أن تلك الآلهة تملك الشفاعة. قال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فنفى آخر ما نفى الشفاعة وأثبتها بشرط، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة تنفع بشرط أن يأذن الله، فإذا لا يبتدئ هذا الشافع فيشفع. فإذا كان كذلك توجه السؤال إذن الآن: من يأذن الله لهم؟ إذا كان ليس له شريك وليس له ظهير وليس له أيضا شفيع عنده، ليس عنده شفيع إلا بإذنه، فمن ذا الذي إذن يشفع عنده بإذنه؟ من هم ومن الذي يأذن له الله جل وعلا؟ الجواب أن في ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ساقه الشيخ رحمه الله بعد ذلك. إذن فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتبها الإمام رحمه الله ترتيبا موضوعيا، فالآيات الأول وجه الاستدلال منها أن الشفاعة ملك لله، الآية الأولى والثانية، وأنه ليس لأحد شيء من الشفاعة، يعني ليس أحد يملك شيئا من الشفاعة. فإذا كان لا يملك إذن من يشفع؟ كيف يشفع؟ يشفع بأن يعطى الشفاعة، يؤذن له بالشفاعة، يكرم بالشفاعة. من يشفع؟ هل يشفع استقلالا؟ نفى شفاعة الاستقلال وأثبت الشفاعة بشرط، وهو شرط الإذن والرضا. إذا كان كذلك فمن الذي يؤذن له؟ ومن الذي يرضى له أن يشفع؟ ومن الذي يرضى عنه أن يشفع فيه؟ هذه ثلاثة أسئلة جوابها في كلام شيخ الإسلام، حيث قال المصنف رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. منتفية يوم القيامة يعني عن جميع الخلق إلا لمن أثبت الله جل وعلا له الاستحقاق أو أن يكون نائلا تلك الشفاعة. يعني الأصل ألا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله أو أذن له جل وعلا. قال: كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. قول الشيخ رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، يعني منتفية بدون شروط، لأن المشركين يعتقدون أنها تحصل بدون إذن من الله ولا رضا، لأن الشافع عندهم يملك الشفاعة، ولكن هي تحصل بالشرط كما أثبت ذلك الكتاب والسنة. قال: يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالدليل الأول من السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم لا يشفع حتى يؤذن له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا في دليل الإذن. من الذي يؤذن له؟ يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام، ويؤذن لغيره، لا يبتدئون وإنما يستأذنون في الشفاعة فيؤذن لهم. لما؟ لأنهم لا يملكونها، وإنما الذي يملكها عند الله إنما هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى. من الذي يؤذن في الشفاعة فيه؟ من الذي يرضى عنه في الشفاعة؟ جاء بالحديث الآخر حيث قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الذي يرضى عنه فيشفع فيه بعد إذن الله جل وعلا هو صاحب الإخلاص، هم أهل التوحيد. فإذا تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك، لهذا قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. فإذا كان كذلك فيكون الذي توجه إلى الموتى، إلى الرسل أو إلى الأنبياء أو إلى الصالحين أو إلى الطالحين، يطلب منهم الشفاعة فإنه مشرك، لأنه توجه بالدعاء لغير الله، وأولئك لا يملكون الشفاعة، وإنما يشفعون بعد الإذن والرضا، والرضا يكون عن أهل التوحيد، وأهل التوحيد هم الذين لا يسألون الشفاعة أحدا من الموتى. فإذا كل من سأل ميتا الشفاعة فقد حرم نفسه الشفاعة، لأنه أشرك بالله جل وعلا. والشفاعة المثبتة إنما هي لأهل الإخلاص، ليس لأهل الشرك فيها نصيب. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أخ يقول: ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، التوسل هو اتخاذ الوسيلة، والوسيلة هي الحاجة نفسها أو من يوصل إلى الحاجة. قد يكون ذلك التوسل باستشفاع، يعني بطلب شفاعة، يعني يصل إلى حاجته بحسب ظنه بالاستشفاع، وقد يصل إلى حاجته بحسب ظنه بغير الاستشفاع، فيتوسل مثلا بالذوات، يسأل الله بالذات، يسأل الله بالجاه، يسأل الله بحرمة فلان، مثل أن يقول: أسألك اللهم بنبيك محمد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أو يقول أسألك اللهم بأبي بكر أو بعمر أو بالإمام أحمد أو بابن تيمية أو إلى آخره، بالولي الفلاني، بأهل بدر، بأهل بيعة الرضوان، يسأله بهم. هذا هو الذي يسمونه توسلا، وهذا التوسل معناه أنه جعل أولئك وسيلة. وأحيانا يقول لفظ الحرمة، أسألك بحرمتهم، أسألك بجاههم ونحو ذلك. أما الاستشفاع فهو أن يسألهم الشفاعة، يطلب منهم أن يشفعوا له. فتحصل من ذلك أن التوسل يختلف عن الاستشفاع، فإن المستشفع طالب للشفاعة، والشفاعة إذا طلبها من العبد فيكون قد سأل غير الله. وأما المتوسل بحسب العرف، عرف الاستعمال، المتوسل يسأل الله لكن يجعل ذلك بوسيلة أحد. فالاستشفاع سؤال لغير الله، وأما الوسيلة فهي سؤال الله بفلان، بحرمته، بجاهه. والتوسل بالذوات وبالجاه وبالحرمة لا يجوز، لأنه اعتداء في الدعاء، ولأنه بدعة محدثة، وهو وسيلة إلى الإشراك. وأما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء، وهو الميت، ميت أو الغائب أو نحو ذلك، فهذا طلب ودعاء لغير الله، وهو شرك أكبر. فالتوسل بحسب العرف هذا من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك. وأما طلب الشفاعة من غير الله فهو دعاء غير الله، وهو شرك أكبر. الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون عباداتهم جميعا من طلب الشفاعة ومن الذبح والنذر ومن الاستغاثة ومن دعاء الموتى، يسمونها توسلا، وهذا غلط على اللغة وعلى الشرع. فالكلام في أصل ما يصح المعنى به لغة وبين التوسل والشفاعة في أصل ما يصح لغة. أما إذا أخطأ الناس وسموا التوسل بسموا العبادات المختلفة توسلا فهذا غلط من عندهم. نعم. وهذا يقول: ما حكم من يضع على السيارات أو المنازل عبارات مثل ما شاء الله أو تبارك الله أو هذا من فضل ربي؟ هذا لا حكم تعليق بعض الآي أو الآي على الحيطان أو في السيارات أو نحو ذلك، فإن كان المقصود منها الإرشاد إلى عمل شرعي مسنون فهذا مشروع أو مباح. وأما إن كان القصد منها الحفظ، أن تحفظه وأن تحرسه من العين أو من الأذى، فهذا راجع إلى اتخاذ التمائم من القرآن ونحوه. وهذا يقول: ما رأيكم في امرأة طلبت من قريب لها ذاهب إلى مكة أن يشتري لها كفنا من هناك وأن يغسل الكفن بماء زمزم؟ يقول: وهذا الأمر منتشر وجزاكم الله خيرا. هذا تبرك بما يباع في مكة واعتقاد فيه، هذا باطل ولا يجوز، لأن ما يباع في مكة ليس له خصوصية من في البركة، وليس له خصوصية في النفع، بل هو وما يباع في غيره سواء، هو وما يباع في غير الحرم سواء. وأما غسله بماء زمزم لرجاء أن يكون ذلك الكفن فيه من بركة ماء زمزم، فكذلك هذا غلط، لأن بركة ماء زمزم مقيدة بما ورد فيه الدليل، ليست بركة عامة، إنما هي بركة خاصة بما جاء فيه الدليل. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يستعملون ماء زمزم إلا فيما جاءت فيه الأدلة من مثل ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام في زمزم إنها طعام طعم وشفاء سقم. أما التبرك بها في غير ذلك فهذا ليس له أصل شرعي. وهذا يقول: ما حكم الاغتسال بماء زمزم والماء المقروء فيه القرآن في بيوت الخلاء؟ لا بأس بذلك، لأنه ليس فيه قرآنا مكتوبا وليس فيه المصحف مكتوبا، وإنما فيه الريق، النفس، الهوى الذي خالطه المصحف أو خالطته القراءة. ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ولم يكن عندهم غير ماء زمزم، فالصواب لا كراهة في ذلك وأنه جائز، والماء ليس فيه قرآن إنما فيه نفس بالقرآن، وفرق بين المقامين. نعم. وهذا يقول: ما الحكم إذا ذبح العبد ذبيحة من أجل أن الله قد شاف مريضه وخرج من المستشفى؟ هذا يرجع إلى نيته، إلى نيته في ذبح هذه الذبيحة، فإذا كانت بعد الانتهاء من المرض وبعد أن ارتفع المرض وعوفي وشفي ذلك المريض بفضل الله جل وعلا وبنعمته، فهذا يختلف حاله. إذا قصد أنها شكر لله جل وعلا يتصدق بلحمها فهذا حسن، لأن المرض قد انتهى وارتفع، فهو لا يقصد بها الاستشفاء، وإنما هي نوع شكر لله جل وعلا، أو دعا عليها أحدا من أقربائه أو ممن يحبون ذلك المريض ونحو ذلك، فهذا من باب الإكرام. وأما إذا كانت مقاصده أو نياته في هذا الذبح أن يدفع رجوع هذا المرض مرة أخرى، أو أن يدفع شيئا من انتكاسات المرض، أن يدفع شيئا مما يخافه، فهذا داخل في عدم الجواز سدا لذريعة الاعتقادات الباطلة. نعم. وهذا يقول: قرأت في كتاب لأحد المؤلفين ينقل فيه: إذا خفت على ولدك أو على نفسك من العين فضع نقطة سوداء على الجبهة لتصرف عنك العين. اعتقادات الناس في دفع العين لا حصر لها، والجامع لذلك أن كل شيء يفعله الناس مما يعتقدونه سببا وليس هو بسبب شرعي ولا قدري فإنه لا يجوز اتخاذه، وهذا يختلف عما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى غلاما صغيرا حسن الصورة وخاف عليه العين، فقال لأهله: دسموا نونته، ففعلوا. هذا من إظهار عدم الحسن، ليس التدسيم وهو وضع نقطة في بعض الوجه ليس لأجل أن تدفع تلك النقطة العين، ولكن لأجل أن يظهر بمظهر ليس بحسن، فلا تتعلق النفوس الشريرة به. فإذا كان وضع هذه النقطة التي ذكر لأجل اعتقاد أنها تدفع العين فهذا من اتخاذ الأسباب الشركية التي لا تجوز، وإن كان لأجل إظهار عدم الحسن في ذلك تلك الصورة الجميلة أو ذلك الجسد المعافى أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به، والله أعلم. نعم. وهذا يقول: بعض العلماء أجاز التوسل ودليلهم حديث الأعمى، فكيف يرد عليهم وجزاكم الله خيرا؟ حديث الأعمى رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن، وهناك رواية أخرى طويلة في معجم الطبراني الصغير لهذا الحديث، وفيها زيادة أن أحد الصحابة وهو عثمان بن حنيف رضي الله عنه أنه أرشد إلى استعمال ذلك الدعاء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، القدر الأول وهو أن الأعمى توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، هذا صحيح وجار على الأصول، حيث إن توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته توسل بدعائه، وهو عليه الصلاة والسلام يملك ذلك ويستطيعه ويقدر عليه. أما توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أي بدعائه أو بذاته أو بنحو ذلك بعد وفاته، فإنه لا يجوز، لأنه من طلب الشيء ممن لا يملكه. والرواية التي في الطبراني الصغير ضعيفة وفيها مجاهيل، ولذلك ليست بحجة فيما ورد في استعمال الصحابة ذلك بعد وفاته. والذي يدل أيضا على أن ذلك خاص بالأعمى وعلى أصل الاستشفاء أنه رحمة من الله جل وعلا للمستشفى وفضل منه عليه وإزالة عما به، أن ذلك الأعمى رأى النور وأبصر بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، وتوجه ذلك الأعمى إلى الله جل وعلا أن يجيب فيه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. الصحابة الآخرون الذين كانوا مكفوفين لم يدعوا بهذا الدعاء، فكان في المدينة أناس عدة قد كفت أبصارهم، منهم ابن أم مكتوم وجماعة، فما دعوا بذلك الدعاء، وإنما كان ذلك خاصا بذلك الأعمى. فالعلماء لهم في ذلك توجيهان: التوجيه الأول أن ذلك الدعاء كان خاصا بذلك الأعمى بدليل عدم استعمال بقية الصحابة ذلك الدعاء، وعدم إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يزال ما بهم من عمى البصر بذلك الدعاء. والتوجيه الثاني أن ذلك خاص في بحياته عليه الصلاة والسلام، ولا يكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا الثاني والأول جميعا ظاهرة صحيحة، والصحابة فهموا ذلك، ولهذا ثبت في البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه لما أجدبوا قال على في وهو يخطب الاستسقاء، قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك، يا عباس قم فادعوا الله لنا. قال العلماء: انتقل عمر من الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام إلى المفضول وهو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، لعلة شرعية، وهو أن الدعاء من الحي ممكن، وأما من غير الحي حياة الدنيا المعروفة فإنه غير ممكن، وإلا يكون عمر رضي الله عنه انتقل من الفاضل إلى المفضول لغير علة شرعية، وهذا ممتنع فقها للصحابة رضوان الله عليهم. نعم.